جميعا يا أحبابي جميعا حتى يكتب لنا الأجر والثواب. فالذكر ينال ثوابه الذاكرون لا المستمعون، إلا في سماع القرآن تنال الأجر إن سمعت، أما في بقية الأذكار فلا بد أن تحرك لسانك حتى يكتب لك الأجر. قال الصحابي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فرائض الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل تشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي الحديث القدسي: وأنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. فحرك شفتيك وحرك لسانك وقلبك بذكر الله سبحانه وتعالى. قولوا جميعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: سيدي الإمام المفسر المحدث الإمام القطب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: عرقه الشريف وطيب رائحته صلى الله عليه وسلم. كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه طيب الرائحة وإن لم يمس طيبا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان يستعمل الطيب صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوقات صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا يستعمل الطيب وهو منبع الطيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: ليسن ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم فيتبعوه، ولأنه حبب إليه الطيب، كما في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة الطيب والنساء. ولكن انتبهوا، انتبهوا إلى هذه الملاحظة أيها الأحباب العظيمة، ذكرها سيد الإمام القاضي عياض في كتاب الشفا في حقوق سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب إلا عم قرأناه غير مرة في المسجد أيها الأحباب. قال: الطيب والنساء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الآخرة لا من الدنيا. انتبهوا، بعض الناس يسمع هذا فيظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا آخر بأنه يحب النساء ويحب الشهوات، أعوذ بالله. قال: من دنياكم، فالطيب والنساء من دنيانا، أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من شؤون الآخرة، بدليل أيها الأحباب أنه لم يتزوج من النساء بكرا إلا أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أبدا، أول امرأة أخذها وتزوجها هي أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان عمرها 40 سنة وكان عمره 25 سنة. نعم، وغيرها وغيرها، هذه عند أولاد وهذه وهذه وهذه، كل واحدة لها قصة. نعم، وكلهن كبيرات في السن أيها الأحباب، ما تزوج بكرا إلا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها وعنهن أجمعين، ورضي الله عنهن وعنا بهن آمين. نعم، وسبب تعدد الحكمة من تعدد نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حكم كثيرة، هناك كتب ورسائل ألفت في هذا، هناك حكم أيها الأحباب اجتماعية وسياسية وحربية وتعليمية وتفقيهية وتثقيفية، نعم، في تعدد نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الطيب والنساء، ثم بعد ذلك قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق المال الكثير في الطيب أيها الأحباب، تعليما وتشريعا لأمة أن يستعملوا الطيب. ولكن هذا الطيب بالنسبة للمرأة، إن استعمل الطيب تستعمله في بيتها. أكثر النسوان الآن التي ترونهن في المساجد وفي غير المساجد يضعن الطيب على وجوههن عندما يخرجن، تأتي إلى المسجد وتتطيب، تأتي إلى المسجد وتضع الحمرة والبودرة على وجهها، والعياذ بالله، والعياذ بالله، أنت إن خرجت مزينة مطيبة لعنتك الملائكة. والزوج في البيت لا يرى ذلك، هذه الزينة والطيب للنساء في البيت لا خارج البيت. وأنت أيها الرجل أيضا انتبهوا، بعض الرجال أيضا في بيته لا يتطيب، ولكن إن خرج من بيته تطيب عندما يذهب إلى وظيفته، وفي وظيفته في وظيفته النساء يتطيب ويلبس ويتسرح، نعم، بأحلى زينة يخرج إلى وظيفته حيث النساء الأجنبيات المحرمات عليه. لكن إذا دخل بيته يدخل برائحته المنتنة ومن غير طيب. وإن لله وإن إليه راجعون. اليهود أهملوا أنفسهم فزنت نساؤهم. سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. قبل قليل كنا نقرأ اليوم أكملت لكم دينكم، فديننا أحبتي كامل. قال ومما يدل على أن طيب الرائحة كان صفة له صلى الله عليه وسلم في أصل الخلق، النبي عليه السلام ينبع منه الطيب، هذا العرق، يطيبون المسك والعنبر بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن طيب الرائحة كان صفة له صلى الله عليه وسلم، وهو أطيب الطيب كله، وأن رائحته الزكية أطيب من النفحات العنبرية والمسكية، مما يدل على ذلك، نعم، ما ورد في الحديث، مما يدل على ذلك ما ورد هذا المبتدأ، ما يدل خبر مقدم، ما ورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا مسست شيئا ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواه الشيخان وغيرهما. وفي رواية الترمذي قال أنس ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون صلى الله عليه وسلم، كأن عرقه اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم، إذا مشى تكفأ صلى الله عليه وسلم، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواه مسلم. وروى أبو نعيم والخطيب أن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة أنعم بين مكة والمدينة بالأبواء، منطقة الأبواء، وقد أكرمني الله بزيارتها، نعم، أن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولدته قالت ثم نظرت إليه السيدة آمنة لما ولدت النبي عليه الصلاة والسلام تقول: ثم نظرت إليه فإذا هو كالقمر ليلة البدر. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ريحه يسطع كالمسك الأذفر، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في أصل خلقته لما ولدته رأته كالقمر، وريحه يسطع كالمسك الأذفر، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، يعني صلاة الظهر، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، نعم، فاستقبله ولدان أي صبيان، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا صلى الله عليه وسلم. قال جابر: وأما أنا فمسح خدي، نعم، وأما أنا فمسح خدي، فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. رواه مسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، قال يعني جؤنة العطار مستديرة مغشاة كالصبط يجعل فيها العطار عطره، نعم، صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى الظهر ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بذلك في الدنيا قبل الآخرة في العوالم كلها. فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث في الصحيحين. فانظر يا أخي في هذه الأحاديث، فإنها تدل دلالة واضحة على طيب رائحته صلى الله عليه وسلم، طيبا ذاتيا محمديا صرفا أكرمه الله تعالى به في جملة صنوف الإكرام والإنعام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال: تطيب الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام تطيبوا بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطيبوا مسكهم وعنبرهم بعرق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى مسلم الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال يعني نام، من قال يقيل قيلولة، وقت القيلولة وهي نصف النهار، فقال عندنا فعرق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمي أم سليم، نعم، جاءت أمي أم سليم بنت ملحان، وكانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، يعني سيأتي الآن حديث آخر بأنه نام على فراشها فهي خالته بالرضاع صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت أمي أم سليم بنت ملحان بقارورة، يعني ناء من زجاج يوضع فيه الطيب وقد يطلق على غير الزجاج، فجعلت تسلت العرق فيه، تعصر عرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القارورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصحابة طيبوا المسك والعنبر، طيبوه بعرق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وروى مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها، نعم، وكانت محرما له كما سأتي معنا، كانت خالته في الرضاع وليست فيه، يعني ما تكون هي لا في الفراش ولا في البيت. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إليها وقالوا لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على فراشك، وهي خالته بالرضاع. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق النبي صلى الله عليه وسلم واستنقع عرقه صلى الله عليه وسلم، كان كثير التعرق صلى الله عليه وسلم، نعم، على قطعة أديم على الفراش. قال: ففتحت أم سليم عتيدتها، نعم، كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز عليها من متاعها، نعم، فتحت ذلك فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. عرق النبي صلى الله عليه وسلم تضعه في قوارير، نعم، مثل أنان العطر. قال: ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. فقال: أصبت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى مسلم عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها عند خالته بالرضاع، نعم، أن ينام في وقت القائلة، فتبسط له نطعا، نعم، فيقيل عليها، مثل الجلد تبسطه ينام عليه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق صلى الله عليه وسلم، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به، نعم، الطيب. وفي رواية أحمد: فدعا لها بدعاء حسن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، هناك تعليق للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث: إنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، أم سليم. ففيه يستفاد من الحديث أحبتي، فيه الدخول على المحارم، يعني لو دخلت بيت أختك أو خالتك أو عمتك، نعم، ونمت عندها، نعم، هي محرمك. وقال أيضا في تهذيب الأسماء: أم سليم اختلف في اسمها، يعني كنيتها أم سليم، ولكن ما اسمها؟ فقيل سهلة، وقيل رملة، وقيل أنيسة، وقيل رميثة أو رميثة، وقيل الرميصاء، وهي بنت ملحان بكسر الميم وقيل بفتحها، وهي أم أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. ثم قال: وكانت أم سليم هذه وأختها خالتين لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جهة الرضاع، وكانت من فاضلات الصحابيات رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فلا ينبغي، انتهى، يقول الشيخ عبد الله سراج الدين: فلا ينبغي أن يتوهم من حديث أم سليم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلو بامرأة أجنبية عنه، لا ينبغي هذا، فإن أم سليم كانت محرما له، خالته، كانت خالته من الرضاع، بل إنه صلى الله عليه وسلم تبرأ من ذلك الوهم ونفى عنه أن يظن به ذلك. اسمعوا إلى هذا الحديث، هذا إرشاد للمسلمين أجمعين، إرشاد للخاصة والعامة، وللخاصة أكثر أيها الأحباب، انتبهوا إلى هذا الحديث. ففي الصحيحين عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا. جاءت السيدة صفية أم المؤمنين تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوجها ليلا، فحدثته، تقول: ثم قمت لأنقلب، يعني تريد أن ترجع إلى حجرتها، فقام معي ليقلبني. نعم، يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نترك المرأة تسير في الليل، نعم، ترجع الآن أنت تذهب وتأتي بها، ليقلبني أي يودعني من حيث جئت. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وفي هذا إرشاد من الصحابيين الأنصاريين رضي الله تعالى عنهما، لو لقيت الآن صاحبك ومعه امرأته تمشي وتسرع، لا تقف معه تسلم عليه. الآن الناس ما عندها مروءة والعياذ بالله، أحيانا هو يقف ويعرفك على امرأته أيضا، يعني كأنه يقول لك انظر، أين الشهامة أين المروءة، إن لله وإن إليه راجعون. أسرعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني على مهلكما دون إسراع، إنها صفية بنت حيي، يعني هي أم المؤمنين، هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن ما نشك بهذا، سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان، اسمعوا يا نسوان يا رجال، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شر أو قال شيئا، صلى الله عليه وسلم. وفي هذا، اسمعوا أيها الأحباب إلى هذا التنبيه، وفي هذا تشريع لأمته من بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن أحدهم مهما ارتفعت درجته وطابت نفسيته فإنه لا يجوز أن يخلو بامرأة أجنبية أصلا. اسمعوا إلى هذا الإرشاد، رحم الله شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق، كنت مرة في غرفته والباب مفتوح وهنا في المسجد، فدخلت امرأة وأعطته كيسا، فقال لي أتدري من هذا؟ قلت لا، قال لي هذه الخانم تبعي، أي زوجتي، الله يزيها عنك الخير ويديمها على رأسي، جاءتني بقميص جلابية نظيفة مكوية عندي مناسبة، قال هذه امرأتي، مع أنه في المسجد وأنا معه والباب مفتوح. ولكن شيخنا رحمة الله عليه يعلمنا أيها الأحباب ويرشدنا، فما بال الناس اليوم والعياذ بالله يمشي مع امرأة أجنبية، كثيرون رجال يأتون ويسألون ومعه امرأة شابة ومتزينة والعياذ بالله، أنا أحس أيها الأحباب رب يغذب في قلبي أنها ليست محرما له، أقول ماذا تكون هذه؟ تقول هي بنت عمي بنت خالتي، الله أكبر، وكيف تمشي معها؟ قال تريد أن تسأل، تأتي تسأل، تأتي مع أبيها مع أخيها، لا مع ابن خالتها وابن عمتها. أيها الأحباب انتبهوا، من رجاءني طالب علم والعياذ، أي علم استفاد منه؟ هذا في كلية الشريعة جاء يسكن، أذكر إلى الآن الحادثة لأن أثرت في قلبي، يسكن في ضاحية حرسة، نعم يأتي معه، جاء مع امرأة وجعل يسأل، ينظر إليه وتنظر إليه وكذا، ثم قلت له أنت ماذا تكون لهذه المرأة؟ قال لي هي جارتي، قلت الله أكبر، جارتك هكذا تعاملها؟ هكذا تنظر إليها؟ هكذا تتباسط معها؟ جئت معها من ضاحية حرسة والآن تضحك في وجهها وتضحك في وجهك وهي امرأة أجنبية عنك؟ نسأل الله الحفظ والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي قال ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال، وكما قال، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه، اتق الله، انتبه، انتبهوا يا شباب، الآن في المدارس وفي الجامعات يجتمع معها ويقعد معها، نعم، ما الأمر؟ واحد قال والله بنت عمه الآن عندها فحص، عندها امتحانات وتريد من يعلمها الرياضيات والفيزياء والكيمياء، نعم، وهي لا تحسن ذلك، فطلبوا له، نعم، الجد قال له الله يرضى عليك يا ابني تعال واجلس معها وعلمها. أنا سمعت هذا الحديث، الله أكبر، يجلس شاب يجلس مع امرأة ساعة وساعتين تجلس بجانبه، وشيطان ممات. أيها الأحباب، أولياء الله أحدهم يبلغ 90 من عمره ويخاف على نفسه من فتنة النساء، أنت ابن 20 تقول أجلس معها ولا أتأثر؟ لا، أنت إما من البشر والبشر يتأثرون، أو من البقر كما قال الشيخ عبد العزيز عيون السود في حمص لما حذر الرجال من هذا، قام شاب وقال: يا سيدي أنا أجلس مع النساء ولا أتأثر. فقال: يا أبا، كلامنا للبشر لا للبقر. وجاءت فتاة جامعية إلى شيخ من الشيخ أديب الكلاس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، وقالت له: يا سيدي أنا أسأل صديقي في الجامعة ويسألني عن مسألة وكذا، يعني بسلامة صدر هل هناك حرج؟ فقال شيخنا الإمام الحجة فقيه النفس: تبوا يا شباب، يا بنات، تبوا يا رجال، يا نساء، هل هناك حرج؟ فقال لها شيخنا الشيخ أديب الكلاس: يا بنتي، يا بنتي، هل تستطيعين أن تضع السكر على لسانك من غير أن تشعري بحلاوته؟ قالت: لا. قال: وكذلك كلام الرجل المرأة وكلام المرأة الرجل، لا بد أن تحصل حلاوة. ما أكثر ما سمعت شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله يقول: ولا يزال الرجل يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه، وهذا المذي كما قال الفقهاء يخرج عند شهوة لا بشهوة، هذا إذان بفوران الشهوة، وإذا فارت الشهوة طار العقل ووقع ما وقع من الفجور ومن الزنا ومن الحمل وجرائم كثيرة تحصل أيها الأحباب اليوم بين الشباب وبين الفتيات، ويأتون إلى المساجد وإلى المفتين ويسألون. مبدأ ذلك نظرة، فكلمة، فلقاء، فموعد، فجهنم، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة. نعم. ثم قال المصنف: عن أمي عاصم. إن شاء الله هذا نتميمه في الغد القريب حتى لا أطيل عليكم المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.